بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن القرآن والحفظ، وذكرنا ما ورد في القرآن الكريم من الآيات الدالة على الحفظ، وما ذكره السيد حسين من الأدلة خاصة القرآنية، وخاصة عند شرحه لكتاب مديح القرآن للإمام القاسم حول الأدلة على حفظ القرآن الكريم، وكذلك بعض الشبهة المثارة حول نسخ ما يسمى بنسخ التلاوة أو ما يسمى بنسخ أو ما يسمى بالقراءات القرآنية وما ذكره في هذا الجانب. وفي هذه الحلقة نذكر ما ذكره السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي حول هذا الجانب، فهو يذكر بأن من النعم العظمى نعمة مرتبطة بنعمة الهداية حفظ القرآن الكريم. يقول: القرآن الكريم هو نعمة عظيمة أنعم الله بها علينا، نعمة الهداية بالرسول والكتاب هي أعظم النعم على الإطلاق. لماذا؟ لأن كل الأمور تستند إليه، مصيرنا الأبدي، حقيقة معرفتنا لحقيقتنا، معرفتنا لربنا، كل هذه مرتبطة بهذا الأمر. يقول: وهي مفتاح كل النعم، بدونها تتحول كل النعم إلى نقم، إلى وسيلة لاكتساب المعاصي، لاكتساب الآثام، إلى وسيلة للجناية على النفس، للجناية على المجتمع البشري، إلى وسيلة للشقاء، إلى وسيلة للإفساد في الأرض، إلى وسيلة لإفساد الحياة. فالإنسان بحاجة إلى أن ترتسم له منهجية التعامل مع نعم الله عليه. طبعا هذا الكلام كله له علاقة بالحفظ، هذه مقدمة كما يقال، المناطق المقدمة أساسية، يعني بما أن القرآن الكريم نعمة عظيمة تتوقف عليها حياتنا، ويتوقف عليها سلوكنا، وتتوقف عليها تصرفاتنا، وكل النعم إذا لم تستخدم بمنهج أو بالطريقة التي رسمها القرآن الكريم ستؤدي إلى الخراب، ستؤدي إلى المعاصي، ستؤدي إلى الشقاء. وبالتالي ما هو الحافظ للنعم؟ هو القرآن الكريم. يعني القرآن الكريم هنا وكأنه هو المادة الحافظة. أحيانا بعض المواد يعني تفسد بسهولة، فماذا نضيف لها؟ نضيف إليها مادة حافظة حتى لا تتعفن تلك المادة، أو تحفظ مثلا في الثلاجة، فإذا لم نحفظها إذن تفسد. فالقرآن الكريم كذلك هو يحفظ هذه النعم من أن تنحرف أو تتحول إلى شقاء. تصور إذا المادة الحافظة نفسها ناقصة أو فاسدة، هنا لا يمكن. ما يصلح الملح إذا الملح ما يصلح الملح إذا الملح فسد. الملح كان يستعملون كمادة حافظة، ولذلك يجففون به، يضعون الملح في المواد الرطبة حتى تزول الرطوبة منها وبالتالي تحفظ. فإذا فسد الملح فهكذا. إذا القرآن الكريم كان ناقص، يعني ليست فيه المكونات الأساسية التي تحفظ هذه النعم، وبالتالي يصبح القرآن الكريم لا يؤدي غرضه في حفظ النعم، وبالتالي لا يصبح. وكذلك حتى باعتباره نعمة، النعمة إذا كانت ناقصة أيضا تكون أيضا هذا الأمر، خاصة نقص في جانب ما في جانبها الأساسي، هنا تؤدي إلى هذا الأمر. يقول: وبالتالي لولا القرآن فسيكون هنا النعم تؤدي إلى وسيلة الإفساد في الأرض. ولذلك القرآن قال: في الإنسان بحاجة إلى أن ترتسب له منهجية التعامل مع نعم الله، وأن ترتسم له المسيرة الصحيحة لكيفية الاستخلاف في الأرض التي يجمع فيها بين المبادئ والقيم الإلهية والإنسانية الراقية العظيمة التي تنسجم مع كرامته الإنسانية، أو أن ينحرف عن ذلك إذا لم يحصل على ذلك أو لم يرتبط بهذه الصلة بهذه الهداية، فيكون انحرافه سببا لشقائه، سببا لسوء تصرفاته، سببا لكفرانه للنعم، سببا للجناية على نفسه. طبعا هذا هنا طبعا حتى نرى فقط أن كل هذه الأمور يكمل بعضها بعضا، أو كل واحد منها دليل، يعني ما ذكره مثلا الإمام القاسم، ما ذكره السيد حسين، ما ذكره السيد عبد الملك، كل هذه الأمور لا نقول أن هناك يعني كلهم ترديد لشيء، ليس كذلك. فكل جهة أو كل شخص ينبئ أو ينبه إلى ناحية من النواحي الداعية إلى حفظ القرآن الكريم. ثم ذكر حفظ الله تعالى لهذه النعمة، ما دامت هذه النعمة هي التي تحفظ النعم فمن الضروري أن تحفظ. طبعا وذلك لأنه إذا لم تحفظ هذه فهنا يصبح وكأن الأمر يعني كأننا نعطي شخص دواء انتهت صلاحيته، فلذلك لابد أن يكون القرآن محفوظا حتى يحافظ على كل النعم الأخرى. يقول السيد عبد الملك: نعمة الله علينا بالقرآن الكريم هي نعمة عظيمة، وهو كان المعجزة الرئيسية من ضمن المعجزات الكبرى، معجزة الرسول الرئيسية لرسول الله صلى الله عليه وآله. طبعا رسول الله له معجزات كثيرة، منها المعجزة الرئيسية لرسول الله هي القرآن الكريم. الرسول صلى الله عليه وآله يقول: أوتيت القرآن، يعني كان النبيون من قبل يأتون بالآيات، وأوتيت بالقرآن ما عليه آمن كل البشر، يعني لأن القرآن معجزة خالدة وفيها كل المعاني. يقول: وقد عظمت نعمة الله سبحانه وتعالى أن حفظ النص القرآني للأجيال اللاحقة ما بعد عصر وزمن مبعث رسول الله وحركته المباشرة وحياته من بعد وفاة رسول الله. طبعا الحفظ كان نعمة كبرى، لأن الأشياء التي حصلت للأديان الأخرى وانحرفت وحرفت هو ذلك التغيير والتبديل الذي وقع فيها. الله تعالى حمى هذه الأمة من هذه الزاوية، يعني حفظ المعاني أو حفظ عفوا الحروف القرآنية. نعم بقيت حفظ المعاني هذه مسؤولية، والله تعالى أعطانا كذلك الهداة ما يسمى بالولاية. الولاية هي التي تحفظ المعاني القرآنية. الله تعالى تولى حفظ الكتاب، بقي ما يسمى بحفظ المعاني أو حفظ الهداية أو حفظ مسار النبوة أو امتداد النبوة أو امتداد أصالة الدين أو حماية الدين من الثورة المضادة أو حماية الدين من الانحرافات التي قد تقع فيه. هذه دورها مرتبط بالولاية، ولهذا الرسول الله صلى الله عليه وآله يقرن بينهما كما سنرى إن شاء الله عند الحديث عن الولاية وضرورتها والنصوص الكثيرة الدالة عليها. ثم ذكر النتائج المترتبة على عدم الحفظ. قال: يعني فرضنا سلمنا بعدم الحفظ، سلمنا جدلا، قال: لو لم يحفظ الله تعالى القرآن بمعجزة إلهية، لأن الحفظ هو معجزة إلهية، كلهم تحدوا، ولكن مثل ما حصل لموسى عليه السلام تلك الحية التي أجبرت السحرة على أن يؤمنوا ويسلموا، فكذلك القرآن الكريم استعملوا كل الوسائل. الله تعالى يذكر بعض تلك الوسائل: اسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. كانوا يعني القرآن عندما يقرأ هم يلغون ويرفعون أصواتهم، ولكن ذلك لم يفيدهم. كذلك عندما كانوا يذكرون، يعني عندما كان نضر بن الحارث وغيره يقول: تعالوا أقص عليكم قصص رستم وسفنديار ونحو ذلك حتى يلهيهم ويشترون له الحديث كما ذكر الله تعالى، ولكن كل ذلك لم يجد فيهم شيئا، لأن القرآن جاء بصيغة يعني القلوب تنشط لحفظه وتنشط للاهتمام به. يقول: لو لم يحفظ الله تعالى القرآن بمعجزة إلهية للأجيال اللاحقة لكانت المشكلة خطيرة جدا في مسألة التحريف للنص القرآني، لأن التحريف ما يقدم باسم الدين مسألة معروفة، يعني كل المسلمين يعرفون هذه الحقيقة أن هناك تحريفا خطيرا حصل في نقل المعارف الدينية. طبعا التحريف جاء على مستوى المعاني وليس على مستوى حروف القرآن، وفي نقل المفاهيم الدينية وفيما يقدم باسم الدين، حتى في المرويات عن رسول الله صلى الله عليه وآله هناك الكثير من الأحاديث المكذوبة التي لم تصح عن النبي صلى الله عليه وآله، وهناك الكثير أيضا مما يقدم باسم الدين، باسم الإسلام، بصفة الشريعة بمختلف العناوين الدينية. من المعروف أنه لا يصح باسم الدين، فمن المسائل المعروفة هي مسألة التحريف، التحريف بهذه التحريف المعنوي، ولكن الأمة متفقة على أن النص القرآني محفوظ. هم الأمة متفقة على أن الأحاديث فيها الضعيف فيها المكذوب، وألفوا الكتب الكثيرة في هذا الباب، الأحاديث الضعيفة الكثيرة جدا، وحتى الأحاديث الصحيحة الأحاد يقولون بظنيتها، الكثير منها ظني، يعني احتمال أن يكون صحيحا، ولذلك تعرض على القرآن الكريم بخلاف القرآن الكريم. يقول: لأن الله سبحانه وتعالى تكفل بحفظه، هو القائل في القرآن الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهو أكد أنه حافظ له بشكل مستمر إلى يوم القيامة. وهذا ما حصل على مدى كل هذه القرون التي مضت وانقضت، لا يزال النص القرآني محفوظا وسيبقى محفوظا إلى نهاية أيام الحياة إلى قيام الساعة. طبعاً يبقى محفوظاً إلى الأبد، يعني فقط هذا من باب يعني فقط ما نعرفه، الحقيقة هي القرآن الكريم محفوظ إلى الأبد. ثم ذكر يعني السيد عبد الملك دور حفظ القرآن الكريم في حفظ الدين. لماذا الله تعالى حفظ القرآن؟ حتى يحفظ الدين، لأن الدين هو الأساس الذي تقوم عليه الهداية، هو مجال الهداية، والقرآن هو مصدر الهداية. فإذا حرف طبعا المصدر فسيحرف الدين نفسه. يقول هذه نعمة، يعني نعمة حفظ القرآن، فهذه نعمة، نعمة عظيمة جدا لنا، لأنه وإن حاول البعض أن يحرف في المعنى أو أن يحرف في المفاهيم فيغالط في المفاهيم ويبدلها، طبعا هذا الإشكال الذي وقع هو تحريف المفاهيم. الولاية مثلا تحريفها، الولاء من كنت مولاه فعلي مولاه فحرفوها، الولاء صار محبة وليس اتباع مطلق، صار مجرد محبة، وهكذا أشياء كثيرة غيروها عن مسارها وبالتالي تحولت إلى مفاهيم أخرى. يقول فالقرآن يفضحه، لأن القرآن عندما نرجع إليه يعطينا المفاهيم الصحيحة. كلمة الولاء كما ذكرنا عندما نرجع إليها في القرآن الكريم نجد مفهومها الصحيح، وهكذا في كل المفاهيم القرآن الكريم يعطينا المفاهيم السليمة الصحيحة، يعني هو النسخة الأصلية. مثل ما يحصل مثلا شخص له هاتف فيضع فيه برامج ضارة، فماذا يفعل؟ يعود به إلى النسخة الأصلية، إلى ضبط المصنع كما يقال، فيعود إلى سلامته وكل الفيروسات التي كانت فيه تذهب. هكذا القرآن الكريم، نحن عندما نعرض كل مفاهيم الدين أو المفاهيم المرتبطة بالدين أو القيم المختلفة نعرضه على القرآن الكريم، فهنا كل زائف أن يذهب. لماذا؟ لأن القرآن هو الميزان والمعيار، وبالتالي هنا لابد من حفظه، لأنه إذا اختل الميزان ستكون كل المكيلات أو الموزونات غير سليمة. إذا كان شخص ميزانه فاسد فلا نستطيع أن نثق فيما يزينه. فالقرآن هو الذي يحدد الوزن الأشياء، يحدد المعايير، يحدد الحقائق، يبين لنا كل شيء، تبيان لكل شيء. يقول فالقرآن هو يفضح هذا، وبالتالي سلامة النص وبقاء النص وحفظ النص القرآني نعمة عظيمة تفضح المتقولين على القرآن. أولئك طبعا الحشوية من المدارس المختلفة، كل من يقول بتحريف القرآن، التحريف الحرفي للقرآن، التحريف النصي للقرآن، هذا حشوي من أي مدرسة انتمى وبأي جهة كان، بل هو إما كما قلنا إما من المغضوب عليهم الذين ينشرون حقدا هذه المفاهيم مثل ما يفعل المبشرون والمستشرقون أو الحداثيون، أو يكون من الأغبياء المغفلين الذين فقط يرددون ويحفظون وكحاطب ليل لا يميزون بين الحقائق والأوهام، ولذلك هذا من المتقولين. يقول حفظ نص القرآن نعمة عظيمة تفضح المتقولين على القرآن، فهذه من النعم العظيمة علينا في هذا الزمن وفي كل زمن، أن الله حفظ القرآن من التحريف لنصه نعمة عظيمة جدا نحمد الله عليها. نقول الحمد لله، لو كنا في أم أخرى وقع التحريف وسنقع، لكن الحمد لله الله تعالى حافظ لنا هذه النعمة. وبالتالي هنا طبعا كل نعمة تستدعي مسؤولية، كما حفظ الله تعالى لنا النص فكذلك نحفظ الفهم أيضا، لا نقع يعني كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله للإمام علي، يعني قال بأن فيكم من يقاتل على قاتلت على تنزيله وفيكم من يقاتل على تأويله، وأشار إلى الإمام علي طبعا خاصف النعل. لماذا؟ لأن الإمام علي هو في فترة كان التحريف القرآن، رسول الله كان حريص على أن يبلغ طبعا كلا الأمرين، وخاصة جانب التنزيل بحيث يبقى النص كما هو بحروفه، فكان يتلوه ويكثر من تلاوته ويهتم حتى بكتابته. ثم بعد ذلك عندما جاءت الفئة الباغية وبدأت تبدل المفاهيم، هنا جاء دور الإمام علي، وفي طبعا في كل المراحل، لأن للأسف الفئة الباغية بدأت بعد وفاة رسول الله، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، بدأت المفاهيم المغلوطة، بدأت تحريفات، فكان الإمام علي يوجه هذه الأمور. وطبعا ظهر النفاق بصورته الجلية الواضحة في ذلك الحين. فلذلك يعني حفظ القرآن نعمة عظيمة جدا، يدعونا إلى طبعا حفظ معناه والعودة إلى فهمه الصحيح. والحمد لله رب العالمين.